رضي الله عنكم قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بكم به وبكم في الدارين. الباب 31 في ذكر الأدب ومكانه من التصوف. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. صلى الله عليه وآله. فالأدب تهذيب الظاهر والباطن، فإذا تهذب ظاهر العبد وباطنه صار صوفيا أديبا. وإنما سميت المأدبة مأدبة لاجتماعها على أشياء، ولا يتكامل الأدب في العبد إلا بتكامل مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق مجموعها من تحسين الخلق، فالخلق صورة الإنسان والخلق معناه. فقال بعضهم: الخلق لا سبيل له، الخلق لا سبيل إلى تغييره كالخلق. وقد ورد: فرغ ربكم من الخلق والخلق والرزق والأجل. وقد قال الله تعالى: لا تبديل لخلق الله. ولا صح أن تبديل الأخلاق ممكن مقدور عليه بخلاف الخلق. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حسنوا أخلاقكم. وذلك أن الله تعالى خلق الإنسان وهيأه لقبول الصلاح والفساد، وجعله أهلا للأدب ومكارم الأخلاق. ووجود الأهلية فيه كوجود النار في الزناد ووجود النخل في النواء. ثم إن الله تعالى بقدرته ألهم الإنسان ومكنه من إصلاحه بالتربية إلى أن يصير النوى نخلا، والزناد بالعلاج حتى تخرج منه نار. وكما جعل في نفس الآدمي صلاحية الخير والشر أحال الإصلاح والإفساد عليه، فقال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فتسويتها بصلاحيتها للشيئين جميعا. ثم قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإذا تزكت النفس تدبرت بالعقل واستقامت أحوالها الظاهرة والباطنة، وتهذبت الأخلاق وتكونت الآداب. فالأدب استخراج ما في الهيئة والخلق والخلق إلى الفعل. وهذا يكون لمن ركبت السجية الصالحة فيه. والسجية فعل الحق لا قدرة للبشر على تكوينها، كتكون النار في الزناد، إذ هو فعل الله المحض واستخراجه بكسب الآدمي. فهكذا الآداب منبعها السجايا الصالحة والمنح الإلهية. ولما هيأ الله تعالى بواطن الصوفية بتكميل السجايا فيها، توصلوا بحسن الممارسة والرياضة إلى استخراج ما في النفوس مركوز بخلق الله تعالى إلى الفعل، فصاروا مؤدبين مهذبين. والآداب تقع في حق بعض الأشخاص من غير زيادة ممارسة ورياضة لقوة ما أودع الله تعالى في غرائزهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وفي بعض الناس من يحتاج إلى طول الممارسة لنقصان قوة وصولها في الغريزة، ولهذا احتاج المريدون إلى صحبة المشايخ لتكون الصحبة والتعليم عونا على استخراج ما في الطبيعة إلى الفعل. قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقهوهم وأدبوهم وعلموهم. وفي لفظ آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ثم أمرني بمكارم الأخلاق فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال يوسف بن الحسين: بالأدب يفهم العلم، وبالعلم يصح العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة يقام الزهد، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا يرغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال الرتبة عند الله تعالى. قيل: لما ورد أبو حفص العراق جاء إليه الجنيد، فرأى أصحاب أبي حفص وقوفا على رأسه يأتمرون لأمره لا يخطئ أحد منهم، فقال: يا أبا حفص، أدبت أصحابك أدب الملوك؟ فقال: لا يا أبا القاسم، ولكن حسن الأدب في الظاهر عنوان أدب الباطن. قال أبو الحسين النوري: ليس لله في عبده مقام ولا حال ولا معرفة تسقط معها آداب الشريعة. وآداب الشريعة حلية الظاهر، والله تعالى لا يبيح تعطيل الجوارح من التحلي بمحاسن الآداب. قال عبد الله بن منازل: أدب الخدمة أعز من الخدمة. حكي عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: دخلت مكة فكنت ربما أقعد بحذاء الكعبة، وربما كنت أستلقي وأمد رجلي، فجاءتني عائشة المكية فقالت لي: يا أبا عبيد، يقال إنك من أهل العلم، اقبل مني كلمة، لا تجالسه إلا بأدب، وإلا فيمحى اسمك من ديوان القرب. قال أبو عبيد: وكانت من العارفات. وقال ابن عطاء: النفس مجبولة على سوء الأدب، والعبد مأمور بملازمة الأدب، والنفس تجري بطباعها في ميدان المخالفة، والعبد يردها بجهد إلى حسن المطالبة، فمن أعرض عن الجهد فقد أطلق عنان النفس وغافل عن الرعاية، ومهما أعانها فهو شريكها. وقال الجنيد: من أعان نفسه على هواها فقد اشترك في قتل نفسه، لأن العبودية ملازمة الأدب والطغيان سوء الأدب. أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال بسنده عن جابر بن سمرة، بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. وروي أيضا أنه قال عليه السلام: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. وروت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن موضعه ويحسن أدبه. وقال أبو علي الدقاق: العبد يصل بطاعته إلى الجنة وبأدبه في طاعته إلى الله تعالى. قال أبو القاسم البشيري رحمه الله: كان الأستاذ أبو علي لا يستند إلى شيء، فكان يوما في مجمع فأردت أن أضع خلف ظهره وسادة لأني رأيته غير مستند، فتنحى عن الوسادة قليلا، فتوهمت أنه توقى الوسادة لأنه لم يكن عليها خرقة أو سجادة، فقال: لا أريد الاستناد. فتأملت بعد ذلك فعلمت أنه لا يستند إلى شيء أبدا. وقال الجلاجلي البصري: التوحيد يوجب الإيمان، فمن لا إيمان له لا توحيد له، والإيمان يوجب الشريعة، فمن لا شريعة له لا إيمان له ولا توحيد له، والشريعة توجب الأدب، فمن لا أدب له لا شريعة له ولا إيمان له ولا توحيد. وقال بعضهم: إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا. قال بعضهم: هو غلام الزقاق، نظرت إلى غلام أمرد، فنظر إلي الزقاق وأنا أنظر إليه، وقال: لتجدن غبها ولو بعد سنين. قال: فوجدت غبها بعد 20 سنة أن أنسيت القرآن. وقال سري: صليت وردي ليلة من الليالي ومددت رجلي في المحراب، فنوديت: يا سري، هكذا تجالس الملوك؟ فضممت رجلي ثم قلت: وعزتك لا مددت رجلي أبدا. قال الجنيد: فبقي 60 سنة ما مد رجله ليلا ولا نهارا. قال عبد الله بن المبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. وسئل السري عن مسألة في الصبر فجعل يتكلم فيها، فدب على رجله عقرب فجعلت تضربه بإبرتها، فقيل له: ألا تدفعها عن نفسك؟ قال: أستحي من الله أن أتكلم في حال ثم أخالف ما أعلم فيه. وقيل في أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها، ولم يقل رأيت. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: الأدب في العمل علامة قبول العمل. وقال ابن عطاء: الأدب الوقوف مع المستحسنات. قيل: ما معناه؟ قال: أن تعامل الله سرا وعلنا بالأدب، فإذا كنت كذلك كنت أديبا وإن كنت أعجميا. ثم أنشد شعرا: إذا نطقت جاءت بكل مليحة وإن سكتت جاءت بكل مليح. وقال الجريري: منذ 20 سنة ما مددت رجلي في الخلوة، فإن حسن الأدب مع الله أحسن وأولى. وقال أبو علي: ترك الأدب موجب للطرد، ومن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. الحمد لله، حمد أهل الافتقار إليه والاعتراف له بعظيم جنايتهم وعظيم إفضاله عليهم. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه ولا معبود إلا إياه. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير الخلائق أدبا وأعلاهم رتبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن جلس على بساط آدابه فحظي باقترابه إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يحدثنا الشيخ في هذا الفصل عن الأدب ومكانه من أهل هذا المسلك الأطيب والمشرب الأعذب. فبالأدب ارتقوا إلى علي الرتب، وكما سمعتم في مقالهم أنه بالطاعة تصل إلى الجنة، لكن بالأدب تصل إلى الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وقد حدثنا عن الأدب الذي الطريق إليه المسلك التأديب الذي سلكه الصالحون، وكان حظ أهل الخير منه موفر، فانتشر حيث توفر أهل الخير حتى في العوام معاني من الآداب الكريمة والأخلاق العظيمة. وكان يعهد هذا في أهل القرون الأولى، ثم في الصالحين على مدى القرون في مختلف الأماكن. وإذا تأملنا إلى ما شاهدنا ورأينا في أحوال عامة الناس وخواصهم قبل 25 سنة والآن، وجدنا فوارق كثيرة وكبيرة، وجدنا أمور كانت واضحة باينة للعيان في أخلاق وآداب يحملها العامي قبل العالم، ويحملها صاحب المهنة وصاحب الحرفة وصاحب مختلف أصحاب الأعمال، يحملها الرجال يحملها النساء. هي من عين التربية النبوية غزيت، هذه غزيت بأسلحة فتاكة، فذهبت عند الكثير، ذهبت عند الكثير وذهبت من الكثير. فإلى العلي الكبير المشتكى والمسوه والمستعان، وإليه الطلب والرغب أن يرد علينا ما فات، وأن يحول الأحوال والحالات إلى أحسن الأحوال والحالات يا أرحم الراحمين. وعلينا أن نأخذ نصيبنا من أسرار الآداب الموروثة لنحييها فينا ونتشبث بأطراف منها، عسى أن يكون ذلك سببا لرحمة الله إيانا وإمداده بالحفظ لها فينا وفي من حوالينا. فإن الأمة الخيرية لا تنقطع عنها بالكلية تلك الآداب المرضية النبوية، ولكن تقل وتكثر وتظهر وتستتر، والحكم في الأزمان والأماكن للغالب. ويقولون عليه، يطلقون الحكم عليه وهو الغالب، وإلا فلا يزال الدهر منهم قوم بسرهم أمر الورى يقوم وأمر الهدى يقوم. يقول: الأدب تهذيب الظاهر والباطن، إذا تأدب ظاهره وباطنه صار صوفيا أديب، وإنما سميت المادبة مادبة لاجتماعها على أشياء. وإذا اجتمعت مكارم الأخلاق صار الإنسان هذا مادبة جالسا على المادبة، يجلس على المادبة الإلهية. وأما قول فرغ ربكم من الخلق والخلق والرزق والأجل، فلا يعني ذلك أنه لا يكتسب الرزق ولا يكتسب الخلق، بل نجد الناس اليوم حتى في شأن الخلق تطاولوا بالتسببات وعملوا عمليات التجميلات، وتكلموا الآن عن الجينات، وظنوا أنه يمكن بها استتباب تحكمات، وليس ذلك بمستتب، ولكن الحق يريهم العجب في حكم تكوينه وحكم إنشائه وتصويره، ثم بعد ذلك يوقفهم موقف العجز، فهو شانهم وهو المعجون بطينتهم. فجل الحكيم القادر العزيز القاهر سبحانه وتعالى. إذن فكما أن الرزق مكتوب ولكن الناس يسعون له، فكذلك الخلق. وهذا الذي يتحجج بأن طبعه كذا وأن أخلاقه طبع عليها كذا، يريد أن يتعذر بما لا عذر فيه، وأن يحتج لنفسه بالعيب على العيب، وكل ذلك من العيب وليس له في ذلك حجة. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وهكذا كانت مقالات المتخبطين من الكافرين والفاجرين. فعلينا أن نجتهد ونبعث الهمة لتقويم أخلاقنا والسعي في ذلك، وأن نأخذ حلة الآداب وما أحلاها وما أجملها وما أكملها. خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء، هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة ورخاء، تلك تفنى. والدين والأدب الصالح صالح لا يفنيان حتى اللقاء. قال والحق تعالى مكن الإنسان وألهمه من إصلاحه بالتربية إلى أن يصير النوى نخل، والزناد بالعلاج تخرج منه النار. فكذلك لا حق لنواة أن تقف أمام النخلة وتقول إنها كبيرة جدا ولست كمثلها ولا قدرة لي على إخراج هذا السعفي وعلى إخراج هذا التمر وهذه الثمرة، ومن أكون أنا عند النخلة؟ يا أيتها النواة انغرسي كما انغرست النخلة، واستتري تحت التراب تواضعا وذلا، واشربي ماء الحياة الذي تحيا، ماء التربية والتزكية والأخلاق، ستتحولين بذاتك إلى نخلة باسقة طويلة يخرج منها ثمار. فالنخلة موجودة وسط النواة، ولكنها مستورة وهي مهيئة وصالحة لذلك. كذلك نفسي ونفسك مهيئة لمراتب الصديقية، مهيئة لمراتب المعرفة، مهيئة لمراتب القرب، ولكن تقول كيف وكيف تعني. أنت نواة قد روى هؤلاء قد اندفنوا في أرض الخمول وطلعوا باستحال، صلح كما منغرس واستقب ما هم لسقوبه، وعلى بركة الله وستجد لك حارس يحرسك مما يعلق بالزرع ويتلفه من مختلف الشوائك والشوائب والحشرات، وتجد لك من يزرعك. استمسك بيد زارع واندفن له تحت الأرض وبيتطلع، أما تبقى محلك بعيد ولا ترضى تستمسك بيد الزارع ولا ترضى تندفن تحت وتبغى تطلع، ما هو هكذا. تريد ترجع شجرة ذات ثمرة وتخرج ما في باطنك وما في حقيقتك مما هيئت وهلت له بالطريقة هذه اللي شرعها الله تبارك وتعالى. انغرس. فهكذا عندنا الصلاحية نفس وما سواها، نفسك مسواة وقابلة، تقع تقع إمام صالح في أهل زمانك من أصل أهل زمانك أو تقع مثل فرعون زمانك ممكن مسواه النفس لذا ولا ذا سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب. أما التسوية قد كملت والصلاحية موجودة، ولكن أنت بعد ذلك أين تذهب وإلى أين تركن؟ قال سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. هو بعدين إما شاكرا وإما هو، أما نحن سوينا وأتممنا نشأته وتسويته وسوينا خلقه وأكملنا خلقه وأهلناه وهديناه السبيل. بعدين هو إما شاكرا وإما كفورا راجع إلى هذا الإنسان. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص والقبول والتوفيق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وجاء واحد يتكلم يقول الأدب عن سيدنا عمر بن الخطاب فتأثر منه، كلمه بعض الصحابة عنده قال يا أمير المؤمنين إن هذا من الجاهلين، والله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فوقف عمر عندها قال اذهب بس، ولا عقبه ولا عدعته، قال خلاص هذا من الجاهلين الذي نعرض عنهم وأعرض عن الجاهلين. وكمل الأرض جاهلين يحتاجون إعراض منك، قم تقبل عليهم. في الأرض صالحين مصلحين لو أقبلت عليهم لأصلحوك، ولا رقوا ليه تقبل على الجاهل وتعرض عن الفاضل والعالم والكامل وصالح؟ أقبلك على هؤلاء خير لك وأطيب، ينفعك ينفعك ويرفعك، ولا أعرض عن الجاهلين كما أمرك الله تعالى. مجيب قال لحبيبه سيد الخلق قال إذا ما قامت العلامة في التعلق بي تركهم وأعرض عنهم، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. من تجيب بعده تقوم تقبل عليهم وتلتفت إليهم وتفهط بهم ويعجبونك دفرهم أعرض عنهم. شوف في ناس هناك قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وروا عندهم هدور. الله سبحانه وتعالى يرسلها إلينا في صورة الأمر لنبيه من شأن نفكر من بعده نحن نجي نختار من ونجالس من ونركن إلى من ونحب من ونوالي من نتعلق بمن نعرض عن من ونقبل على من. هكذا وإذا ما جالسنا أهل الأدب كيف نتأدب وكيف نفهم الأدب؟ كان سيدنا الحداد يقول نربي الواحد من طلبتنا على الخلق الواحد سنين حتى يلصق به ويعلق، سنين على خلق واحد أدب واحد الله يلصق به ويتمسك فيه، وإلا بس هكذا يعدي على الخاطر بس وعلى البال ويتصنعه قليل ويروح ما يلصق به. قال قد نجلس سنين على خلق واحد نلصقه فيه في قلب التلميذ هذا وقلب المتلقي، ولكن والآن حتى الأدب بغوا بسرعة كذا مستعجلين عليه وبغوا على الكيف، ما يجي على الكيف إلا يخرج منك الكيف هذا يخليك على الاستقامة وعلى التبعية. وذاك جلس عند مالك 20 سنة قال 18 سنة في الأدب عند الإمام مالك، 2 سنين في العلم. فلما مات مالك قال ندمتوه وتمنيت أن 20 كلها في الأدب، قال ندمت على 2 سنين هذا، قال لو خليتها كلها في الأدب لكان حالي أعظم ما بيني وبين الله، وما هو كل واحد يؤدب وكل صاحب سند آخذ للعلم من أهله يقدر يعلم، لكن يؤدب ما كل واحد يؤدب. هذا لنور نبوي يشرق في الصدور ينتقل من صدر إلى صدر، ومن كان أقوى في صدره كان أثره أكبر وأقدر كان على وهب الأدب وعلى سراية سر الأدب إلى من يقابله ويتلقى عنه. كالمرآة إذا قابلت الضوء والشمس ظهر فيها الضوء حتى تنوب مناب الشمس حتى في تأثير على عين من ينظر فيها بعد كأنها شمس وهي إلا مرآة. وكم كبر الشمس وكم كبر المرأة فرق كبير، ولكن بالمقابلة نابت عنها وأخذت من خصوصيتها وكذلك المؤدب والمزكي بأمر الله رسول الله وجميع أهل نور التزكية من صحابته وأهل بيته وتابعهم بإحسان، إنما هي أشعة نوره في مرايا قلوبهم تقابلها قلوب المتلقين عنهم. وفي ذلك بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أو عامين سامع، لما يقابل القلب القلب ينقدح نور فيتصل بالأصل معدن النور، ولما يتصل بالأصل قد يكون عنده استعداد يفوق الذي بسببه وصل إلى هذا الخير. هذه قسمة الله، قسمة الله ما في ذا العطاء من نزاعي، ما في ذا العطاء من نزاعي. اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل، فتجده أخشع وأخضع وأوضع، يعني أشد تواضع وأشد سبحان الله من النور اللي استقام من قلب اللي قبله هذا، ويرتقي مراقي ويبقى بعد ذلك على زيادة من الآداب ومعرفة بقدر الغير. وكان نبينا في الأدب قال يعظم النعمة ولو دقت، شفت أدبه مع الله، يعظم النعمة ولو دقت. ولما رأى بعض الحبات في البيت مرمية قال يا عائشة أحسنوا مجاورة النعم، أحسنوا مجاورة نعم الله، إن إذا خرجت على أهل البيت قل ما تعود إليه، أحسنوا مجاورة هذه النعم. ولذلك رأيته كيف يعظم صلى الله عليه وسلم أصحابه ويمجدهم ويثني على مستحق الثناء منهم ويتفقدهم، هذا من أدبه، من قوة أدبه مع ربه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. استدل هنا في الحديث لما قال زويت لي الأرض فأريت مشارق المغرب، قال يلاحظ الأدب إلى هذا، يقول أريت حتى ما يقول رأيت، لما أن الأمر معجزة عظيمة خارجة عن طاقة البشر، تشوف الشرق والغرب وكذا، إيش من منظر هذا معك؟ ولا تلسكوب ولا منظر ولا رادار ولا شيء في العالم، إيش هذا؟ الله مكنه من ذلك. فتأدب قال فأريت، يقولوا له في وقت الشدة في مكة قال والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك ما تركته حتى يظهره الله، ماشي حتى أنصره حتى أظهره حتى أنشره حتى أقوم به حتى أعمل، ماشي يظهره الله. الله إيش هذا؟ هذا الأداب، يظهره الله أو أهلك دونه. وحتى تشوف التعبيرات، وما قال يظهره الله أو يهلكني ماذا أو أهلك دونه، يلاحظ الكلام الأنسب في المحل يحطه، صلي عليه، صلي عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى إليك. فأنت رتب نفسك، رتب نفسك، ما تجي بعده تطلقها بس كلمات كلمات، ضبط اضبط، لاحظ نفسك كم الحين، قد عمرك 17 18 20 سنة، طيب بالباقي ضبط لفظك، ضبط نفسك، لاحظ الكلمات حطها في محلها، تأدب مع الله لما تتكلم، تأدب مع خلقه. ولذا فرقوا بين أحمق وبين كيس يعرف يتكلم، شكوا إلى بعض الأمراء قال أنت تحب هذا الولد أكثر من هذا، قال لها يمكن يستحق، أتيش يستحق ولد كل أولاد سواء، قال سبري مع أسويك جالس، قال ادعي الأول دعا له، وقال ما هذه؟ قال له هذه مساويك. ومن جملة المعنى في اللغة في اللفظ مساويك جمع شيء مساوي ونسبها إليه، مساوي لا حول ولا قوة، مساويك. قال اسمه ادعي الثاني دعاء، قال ايش هذه؟ قال هذه ضد حسناتك يا ابي، ضد حسناتك، ما قال مساويك، مرضي يقول مساويك لان فيها نسبه المساوي اليك. قال ليت تشوفوا هم سواء هؤلاء، عرف كيف يتكلم كيف يختار اللفظ، قال هذه ضد حسناتك، ما عرف يقول مساويك، تأخرنا مرة على حبيب إبراهيم عليه رحمة الله، جينا من المخاء وعدوا في الطريق حصلوا أراك وقطعوا بعض الأسوكة وجاوا، ولما وصلنا سألهم تأخرتوا، قام واحد قال لي يا حبيب العفو كان يقطعون مساوي، قال مساوي كثيرة يا أولادي ما تقدرون تقطعون بسرعة مساوي كثيرة. أنا أبهم ما هو هكذا اللفظ يخاطبه، يخاطبه الأخيار والأبرار وهكذا. لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. ولهذا كان الملوك يدفعون أولادهم إلى من يؤدبهم إلى من يربيهم، وكان يأتون أولاد هارون الرشيد إلى عنده الكسائي يؤدبهم. إذا قام تسارعوا إلى نعاله كل يريد أن يحملها، فيقول لكل واحد منكم واحدة، أنت شو الواحدة وأنت خلهم سوا. فكانوا يدفعون بأولادهم إلى من يؤدبهم وإلى من يربيهم، لأنهم علموا أن خير الظاهر والباطن وخير الدنيا والآخرة قائم على الأدب. ولهذا تجد الأدب الظاهري المجرد متكلف عند كثير من أهل الدنيا، لأنهم يرون أن الموصل إلى الراحة المعجلة، راحة معجلة أدب، فيتكلفون من أجل هذا. ولكن إذا ما اقترن بالإيمان ولا تعمق بحكم بأصل الفطرة، يصير كما يقولون عندنا العوام أدب هر، يضربون به المثال، يعني يتكلفوا كذا، وإذا جاء مقتضي ثاني انعكس الأمر. أنت قال واحد أنا عندي هذا الهر أدبته إلى حد أن أضع السراج على رأسه المصباح فما يتحرك وأنا أطالع، قال له هذا الهر والأدب أدب هر، قال ربيته لي مدة وسنوات، قال بنشوفك متى تطالع، قال في الساعة الفلانية، وقال تعالوا. فجاءوا دخلوا والسراج مصباح فوق الرأس الهر جالس وهذا يقرأ في السراج، فواحد منهم استعد بفارة، والهر في كثير من البلدان مثل عندنا تحب الفار تأكله، فرمى بالفارة قدامها فقفزت ورمت السراج فوقه فوق أوراقه وكاد أن يحترق هو الزيت، وراحت تطارد الفار. قال ايش رايك؟ قال هذا ظنيت هادي بشيطانة بتحرقنا بتحرقنا هذا. قال قد قلنا لك ادب هير، ما الامر ما رسخ في الداخل، ما رسخ في الداخل. لكن الايمان هو الوسيله لان تتعمق الى عمق نفسك ومن داخل تتصلح لك. قاد افلح من زكاها، لانها تتصل بالأصل ويجي نظر الفاطر القوي يرعاك هناك، من داخل تتصلح من داخل تتحسن. فما أعظم تزكية النفوس عند أهلها، ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. الله، كان العوام هنا يذكرون هذه المعاني بألفاظهم، مثلا يقول له خلف له أدب ولا تخلف له مال، يقول خلف لولدك أدب لا تخلف له مال، سهل المال بيجي منه، خلنا نخلف له أدب. ما هو الحقيقة إذا ماشي أدب، لو خلفت له المال بيلعبه ولا بيذكرك ولا بيهدي لك حتى فاتحة في طول أكثر أيامه وعمره، ولا بيزور قبرك وبيلعب بالمال وبيخلف لك ذكر سيء من بعدك، ولد فلان ولد فلان يعمل الأفاعيل السيئة. ولو خلفت له أدب كان الأمر حتى أنت في قبرك بترتاح، كل ساعة بيذكرك، كل ساعة بيزورك، كل ساعة بيعمل حسنة وبيضاعف لك الحسنات. خلف له أدب ولا تخلف له مال. السري كان يتكلم في الصبر، وإذا بعقرب تجي ولا عند رجله وتعزى بعد الثانية بإبرتها، حاول تغمز وتتعزه بإبرتها أول مرة ثاني مرة وساكن. قال إيه السري بعد هذا منك، قال استحي من الله أتكلم في أمره وخالفه، أنا أتكلم على صبر، فلا بد أصبر، خلها تشير لي تبغى تروح. فصبر عليها. كان سيدنا الجيلاني يوم يتكلم على القدر وهو يتكلم مع الناس بحية عظيمة صدته هشوا والناس فزعوا وقاموا، والشيخ يتكلم ما وقف الكلام حقه، جات لعنده طلعت فيه التوت برقبته وهو يتكلم يلقي الدرس ولا قطع الدرس حقه، وذولا يتشوفوا من بعيد وكمل درس بعدين خرجت. طاحت في طريقه ولا قطع الشيخ درسه. يبتل ايش هذه الاداب؟ ذكر لك قصة سري. هذا يقول سري يقول صليت وردي من الليالي ومدت رجلي في المحراب، في المحراب مد رجله إلى القبلة، وتمديد في المحراب ما يلي كان إذا احتاج وتعب يقوم إلى محل مناسب مش وسط المحراب، مد الرجل في المحراب وإذا بو ينادى. هكذا تجالس الملوك، ملك الملوك أنت قاعد بين يدي محراب العبادة حقه مدد رجلك فضممت رجلي ثم قلت وعزتك لا مددت رجلي أبدا. جلس سنين باقي عمره ما عادش مدد تمديد الرجل، ما عادش وإذا بينام ينام ورجله معطوف، ما عاد عرف يمدد رجله حتى مات. أوه. هذا قوي أدبهم، أدبهم قوي. وهذا يقول غلام للزقاق يقول هذا نظرت إلى غلام أمرد فرآه سيد هذا الزقاق، شوفوا قال أنا انظر إليه، قال لتجدن غبها، ليت تتفرج على هذا الأمرد لتجدن غبها ولو بعد حين، يقول ولو بعد سنين، قال بعد 20 سنة نسيت القرآن كله، راح كنت أحفظه قال نسيته من أثر النظرة، هذا أثر النظرة، قال لتجدن غبها. شفت كيف؟ هكذا الآداب. صلى الله على سيد المؤدبين المؤدبين وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم الدين. وهذا ما يستند مسلم طول عمره لا إله إلا الله. هذا الحين نتكلم على الآداب وماشي عندنا آداب، ولكن ما بنترك الحديث عنها لقلب بضاعتنا فيها رجاء رحمة الله ببركة أهليها. نحصل قبل ما أموت حصل نصيب من الأدب، ينفتح باب المرافقة لأهل الآداب هذه في الآخرة. ولو انقطع نظرنا إلى حالنا لبدأنا الياس وسكتنا عن الكلام في الآداب، لكن نظرنا ممتد إلى الممد إلى من أمدهم بالآداب فنتكلم عنها. لا مدعين، لا مدعين تخلقنا بها ولا تحققنا بشيء منها، ولكن دالين عليها من يرغب فيها ومتأملين في وهابها أن يهبنا منها نصيب قبل موتنا ونخرج بحلة من الآداب تهيئنا لمرافقة أهلها في دار في برازخ النور وفي القيامة وفي دار الكرامة إن شاء الله. الأدب في العمل علامة قبول العمل. كان واحد في مجلس كبير لفت وقال أود اغتنام لهذا المجلس أن أذكر هؤلاء الناس وأدعوهم إلى الله، ولكن في المجلس من شيوخي وأئمة الكبار فلان وفلان، فأدب معهم ما أستطيع أن أقول يا رب ما تحدثه من الخير لي ولهم بالتذكير هبنا إياه. قاموا بعدين من المجلس جاي يصافح الشيخ أبو قال شوف الخبر وصل، اللي بيحصل بالتذكير قد وصل للقلوب، خلاص قبل ربك منك هذا ما، فكاشفوا بما فيه بما قالوا بينه وبين الله وقالوا شوف قد وصل، لأنه جرى ما جرى الأدب. هكذا أن تعامل الله سرا وعلنا بالأدب، فإذا كنت كذلك كنت أديبا، وإن كنت أعجميا سواء ما هو أدب اللسان، إذا نطقت جاءت بكل مليحة وإن سكتت جاءت بكل مليح. يقول الجريري منذ 20 سنة ما مددت رجلي في الخلوة، لأن الخلوة أحق بالأدب، فإن حسن الأدب مع الله أولى. قال ترك الأدب موجب للطرد، من أساء الأدب على البساط رد إلى الباب روح أن عند الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب روح خرج إلى عند الحمير والبقر وصلى، ما تصلح لبساط الملوك. وهكذا بحسب الأدب يساقون يساقون يساقون، يعني نريد الأدب فإن حسله معادنه موجودة وأبوابه مفتوحة على أهله. رعاية الرحمن لصاحب الرسالة كبيرة لائقة بعظمته تعالى ومكانة نبيه عنده. فنحن في هذا الظل ننعم، في هذا الظل ننعم للعناية الرحمن بعبده المصطفى محمد. لولا ذلك ما سمعتم مثل ذا الكلام ولا جلستم مثل ذا المجلس. لولا عناية الله بهذا الحبيب، لولا محبة الله العبد محمد ورعايته الكبرى به، ما شممنا من هذا الخبر نسيم ولا رأينا له أثر. لكن بشر لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. هيا شرع. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. الباب 32 في آداب الحضرة الإلهية لأهل القرب. الله الله. كل الآداب تتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا نفسيه الفداء، فإنه عليه الصلاة عليه السلام مجمع الآداب ظاهرا وباطنا. نعم. وأخبر الله تعالى عن حسن أدبه في الحضرة بقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. صل عليه وعلى آله. وهذه غامضة من غوامض الآداب اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صل عليه وعلى آله وأصحابه. أخبر الله تعالى عن اعتدال قلبه المقدس عن في الإعراض والإقبال، أعرض عما سوى الله وتوجه إلى الله وترك ما وراء ظهره الأراضين والدار العاجرة بحدودها والسماوات والدار الآخرة بحدودها، فما التفت إلى ما أعرض عنه ولا لحقه الأسف على الفائت في إعراضه. قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فهذا الخطاب للعموم. وما زاغ البصر إخبار عن حال النبي عليه السلام بوصف خاص من معنى ما خاطب به العموم. فكان ما زاغ البصر حاله في طرف الإعراض وفي طرف الإقبال، تلقى ما ورد عليه في مقام قاب قوسين بالروح والقلب، ثم فر من الله تعالى حياء منه وهيبة وإجلالا، وطوى نفسه بفراره في مطاوي انكساره وافتقاره لكي لا تنبسط النفس فتطغى، فإن الطغيان عند الاستغناء وصف النفس. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والنفس عند المواهب الواردة على الروح والقلب تسترق السمع، ومتى نالت قسطا من المنح استغنت وطغت، والطغيان يظهر منه فرط البسط، والإفراط في البسط يسد باب المزيد، وطغيان النفس لضيق وعايها عن المواهب. فموسى عليه السلام صح له في الحضرة أحد طرفي ما زاغ البصر وما التفت إلى ما فاته وما طغى متأسفا لحسن أدبه، ولكن امتلأ من المنح منح من المنح، واسترقت النفس السمع وتطلعت إلى القسط والحظ، فلما حظيت النفس استغنت وطفها عليها ما وصل إليها، وضاق نطاقها فتجاوزت الحد من فرط البسط، وقال: أرني أنظر إليك، فمنع ولم يطلق في فضاء المزيد، فظهر الفرق بين الحبيب والكليم عليهم السلام. وهذه دقيقة لأرباب القرب والأحوال السنية، فكل قبض يوجب عقوبة، لأن كل قبض سد في وجه باب الفتوح، والعقوبة بالقبض وجبت للإفراط أوجبت للإفراط في البسط. الإفراط أوجبت الإفراط في البسط، وأوجبت الإفراط في البسط، ولو حصل الاعتدال في البسط ما وجبت العقوبة بالقبض. والاعتدال في البسط بإيقاف النازل من المنح على الروح والقلب، والإيقاف على الروح والقلب بما ذكرناه من حال النبي عليه السلام من تغييب النفس مطاوي الانكسار، فذلك الفرار إلى الله من الله إلى الله، وهو غاية الأدب حظي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. هذا مقام رفيع وشان وسيع في شؤون القرب من البصير السميع الحي البديع جل جلاله، هو المقرب لعباده والمتقرب إلى عباده، والمعرف لعباده والمتعرف إلى عباده. شان العبد أن يفتقر إليه أبدا وأن ينكسر له سرمدا. فكما أنه في الملك الظاهر إذا أتاه ملك شيء حتى ملكك 10 ريال فخالفت الأدب فيها وتغيرت ووضعتها في غير محلها عقبت، فكيف إذا وجدت أكثر من ذلك؟ فكيف إذا ملكت أهل بيتك؟ فكيف إذا ملكت جماعة؟ فكيف إذا ملكت بلدة وملكت دولة؟ وعليك العقاب وعليك الخطاب، أو لك الثواب والاقتراب. فكذلك إذا آتاك ملكا باطنيا ومرقا روحيا سنيا انت أدبت فيه، خضعت فيه، قمت بحق الواجب فيه، واستكنت فيه لربك، وانكثرت فيه من أجل مولاك، وعلمت أنه فضله ووصفه وعطيته ليس فضلك أنت وليس بذاتك ولا باستحقاقك، تأدبت معه وانكسرت لجلاله، قمت بحق الأدب معه، رقاك وزادك من فضله، وإلا عاقبك، عاقبك بتضييعك الأدب، خصوصا على بساط القرب. كلما قربك أكثر احتجت إلى أدب أكبر، كلما قربك أكثر احتجت إلى أدب أكبر. وهكذا وقد علمنا أن أقرب المقربين سيد المرسلين، رأينا كيف أدبه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، في أدبه هذا وخضوعه. هذا ليلة أنبوهي به في الملأ الأعلى وطاطأت له رؤوس الملائكة وأهل السماوات العلا ودنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما وحى، هناك يسجد وهناك يبتهل وهناك يسأل وهناك يتضرع وهناك يذكر من وراءه من الأمة وغيرهم. وجاء إلى مكة والفراش وبات أصبع على شوارع مكة يقابل أبا جهل، وعي من خبر سريبي إلى بيت المقدس، إيش سريبي أصبحت بيننا، إذا دعوت قوم بتقول لهم بهذا الكلام، نعم، وجاء وإذا يصفر وإذا يصفر وإذا يحط يده فوق رأسه، من هو هذا؟ إيش هذا؟ سبحان الله، ما أعجبه ما أعظمه. ويصبر، ولما كربوه قال هات لنا وصف بيت المقدس، وما جل الله له بيت المقدس. وهكذا، وما رأوا منه في أمام هذه المواقف كلها إلا كل رأفة وكل رحمة وكل تجلد، لا سبهم ولا تكلم عنهم، قال أريناكم أول آية وثاني آية وثالث آية، واليوم والعير تجي في الوقت اللي أخبرتكم به، وعادكم تكذبون، أنتم فعلكم أنتم تركم، ما حصل منه، ما حصل منه هذا. رجع الحق يدافع عنه من فوق، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإني رأيت يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا، وكل أمر مستقر. أصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فكان على بساط القرب أعظم الخلق آدابا، يعرض جسده الكريم آخر أيامه وعلى المنبر يقول من كانت له عندي مظلمة في جسد أو مال فهذا جسدي فليستجد مني، يستجد مني، قال خذ حقه، قتصوا مني، خذوا من ضرب من ضربته من ظلمته من له حق في يجي شل الله، يعرض جسده الكريم صلى الله عليه وسلم، قال فهذا فالجسد أو هذا مالي فليخذوا من مالي ما لكم، إلى هذا الحد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. هذا آخر أيامه بعد ليلة الإسراء بكام، بعد إيش الأدب هذا، من هو هذا؟ وكذلك الشطح الذي يقع فيه كثير من الصالحين والعارفين يتكلم بكلام كبير، ولو ممكن ولسيدنا موسى عليه السلام مقامات كبرى هذه عظمى، ما مراتب الأولياء كلهم ما تساوي ذرة من مرتبة النبوة. وهذا سيدنا موسى، ولما طغى عليه الحال في شدة الشوق، ربي أرني أنظر إليك، ما قال أنت راني، قلت الجبل، قالوا سيد الوجود كان أشد شوقا منا فسكت ولم يطلب أدب فأعطيها من دون طلب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله أعطيها من دون طلب. وهكذا رأينا على قدر الأدب كيف كانت الرتب كيف كانت الرتب. فمن فتح له منكم باب الأدب يحمد الرب، وهو اللي بيرتقي هو اللي بيرتفع، ماشي مثل حسن الأدب. الله يأدبنا بأحسن الأدب. هذه أسئلة تأتي من المستمعين لكم، الوقت الآن كمل نتابعها إن شاء الله أيام أخرى. تقول إن من مكة واحدة إن ألبسة مشهورة للكافرات انتشرت بين المسلمات وأصبحت يرسخونها لتصير هي العادة، ولا ينكر على لابساتها خصوصا في الأعراس، وربما تبدو بها العورات لأن التطور وصل إلى أقصاه، فبعد ما حجموا أماكن العورة صاروا يشققون المحل حقها يظهر شوية من الفخذ ومن عند السرة كذلك هنا. وقالوا حتى أن بعض النساء الغافلات الفاسقات صلحت لها موضة في الحنة تحني لها محنية إلى فخذها، وبعضهن ثانيات صلحن حنة تحت السرة من فوق السرة وتحتها تجي المحنية تحني لهن، العورة نفسها قد كشفوها. وكل هذا وراء الاسترسال وراء السوء شيء حتى يصل إلى مثل هذا، وحد كان يفكر أنه بين المسلمين بيظهر مثل هذا أو بيكون مثل هذا أو بيحصل مثل هذا. فالواجب أن نتداعى لمعرفة حقيقتنا، حقيقة إيماننا، حقيقة ديننا، حقيقة شخصيتنا، حقيقة هويتنا في العالم، حقيقة انطلاقنا في الحركات. واجب نراجع حساباتنا حساب دقيقة ونتعاون على ذلك، وإلا هذا هو الغزو. إذا قد الآن الشكوى من جوار بيت الله الحرام، فبتقولوا لي بعدين الغزو جاء جيش كفار دخلوا إلى بلاد العربية فهم الفلانية، شوفوا الغزو هذا، هذا مقدمة دخول الكفار والعياذ بالله تعالى. إذا ما رجعوا الناس، إذا تدخل أول أزياءهم وعاداتهم وأخلاقهم يسرونهم بعدينهم، هذه مقدمة حقهم، هذه رسلهم، هذه رسلهم. فالحال شديد، وإذا قد استهدفنا إلى جوار بيت ربنا، إلى محل الوحي، محل مهبط القرآن، ومحل إنقاذ البشرية، محل وجود خير البشر صلى الله عليه وسلم، فالأمر شنيع. تخرج من الحرم مظاهر الدنيا قدامك، وإذا بغيت بنوك ربوية قدامك وذا، والأشياء الثانية جاءت لمن هناك في جوار. وما حل بحرمكم حل بكم، انعكس على بقية الأمة. والحال كذلك، فواجب المسلمين ينتبهوا انتباه كبير. والثانية من عمان تسأل كيف تأثر بالصالحين إن لم أعاشر أحد منهم معرفهم يسر عليه اقتداء بهم بواسطة موالاتهم في الله ومحبتهم من أجل الله وقراءة كتبهم وأخبارهم وسيرهم، فبذلك يحصل من الله الخير المترتب على صحبتهم وموالاتهم. الهاتف الذي حسبه السري في سره هو ما قال الله تعالى عنه في أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. فهاتف أم موسى بقلبه وحيه هو هاتف السري هذا الذي يقع في قلوب العارفين، ما هو فيه حانذ وحدها، حانذ وحده صالحة، مرأة رعاها الله لأجل ولدها موسى، هي مرأة صالحة في بني إسرائيل. فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه اليوم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ونفذت الخطة في هذا الهاتف والسر الذي خطبت به في سرها ونوديت به من قبل ربها جل جلاله. حتى النحل نالت نصيبها من وحي الله، وعادت لبار اسمه عيش القلب في الغفلة كبر المسألة في النظر. وإلى قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، يعني تأخذين من الجبال بيوتهم نشيرين، أوحى الله إلى نحل، أوحى ربك إلى نحل. إيش رأيك قلوب أهل الوصل، شيلها وحي ولا هو للحشرات. الحشرات تعرف وحي الله، وهذه ما تعرف وحي الله، قلوب أهل الله وأهل قرب من الله. لا إله إلا الله. ودفع سوء صلاح شان لنا والأمة، كشف الغمة، عمر محبوب رحمه الله كنية صالح.